هل يجوز أن تتحدث مع الجن بالدعوة إلى الإسلام؟ وما هي الطريق الأمثل لإخراج الجن؟ وإذا رفض الخروج فما هي الطريق لإخراجه من المريض؟ أما يجوز أن تتحدث معه؟ لا بأس بذلك إن شاء الله في الدعوة إلى الإسلام. كما رجع الدعاء أو رجع الجن الذين استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا في الخطبة، ورجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الطريق الأمثل فهو قراءة القرآن وتذكير بالله سبحانه وتعالى والأدعية، فإن خرج وإلا فلا بأس أن يضرب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وينبغي أن يكون المعالج متحصنا من الإيمان، متحصنا بالإيمان. نعم، حتى ما يؤذيه الجن، فربما يؤذيه ويسخر منه وربما ينتقل في أهله أو أولاده. لابد أن يكون محصنا لنفسه ومعتمدا على الله سبحانه وتعالى، ويقرأ على أولاده، ومثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. وهكذا ينصح أهله أن يقرأوا آية الكرسي والمعوذات وأذكار، ويحافظوا على أذكار الصباح والمساء. والله المستعان. يعالج المريض بحيث أنه لا يشعر بالفرق. نعم، لابد من هذا، أن يعرف أن جني متلبس به. أما يضرب المريض كما نعم عمل إخواننا بذلكم الولد الصغير الحي المسكين، ما ندري رجلا منتفخة مثل هذا، وما ندري، وهذا يعني ورقبه أيضا منتفخ. وأمر إخواننا الله يصلحوا ويجربون، ولا بعضهم ما قد عالجها. والله المستعان. نعم.